فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه يوم الدين. كان هذا الصراع بين الحق والباطل، بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون، وذكرت القصة. وحينما قال ربنا عز وجل أو في هذه الآية: وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك، فألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فهنالك كان الحق بينا وبطل ما كان يعمل السحرة، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. في أول وهلة كان هؤلاء السحرة قد ميزوا وعرفوا أن هذا هو الحق، وأن موسى عليه السلام ليس بساحر. فماذا كان من شأنهم؟ قالوا: آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين سبحانه وتعالى. نحن نلاحظ أن الأنبياء عليهم السلام في الحوار حينما يحاورون يريدون أن يوجه الناس إلى الإيمان برب العالمين تبارك وتعالى، ويعني تحصل هنالك يعني يحصل نقاش وحوار. وفي بعض المواطن يعني موسى أو فرعون يقول: ثم رب العالمين. فجاء موسى عليه السلام وعرف ثم رب العالمين. فكان من هدي هؤلاء الأنبياء أن يربطوا الناس بالله عز وجل. وهذا الاسم هو اسم يعني رب العالمين، أسماء الله تبارك وتعالى فيه إضافة، مثل مالك الملك، رب العالمين، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فله جلالة عظيمة، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى خاضع لله عز وجل. وهذا فيه نفي كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، المعبودات بالباطل. يعني الإيمان يجب أن يكون برب العالمين، برب كل شيء، بمليك كل شيء، بخالق كل شيء، برازق كل شيء سبحانه وتعالى. أول كلمة قالها هؤلاء، قالها السحرة، قالوا: آمنا برب العالمين. وألقي السحرة في ساجدين، سجود التائبين العابدين المؤمنين المسلمين، قالوا: آمنا برب العالمين. عرفوا أن ذلك هو أمر من الله سبحانه وتعالى من السماء، ليس بسحر كما كان يزعم فرعون. وأن الذي علينا عبادته هو الذي يملك الجن والإنس وجميع الأشياء. آمنا برب العالمين. لماذا يكون الإيمان بفرعون؟ لماذا تكون العبادة لفرعون، لهذا الحاكم، لهذا السلطان، لهذا الولي، لهذا الملك، لهذا القبر؟ لماذا لا يكون الإيمان برب هذه المخلوقات، برب هذه الأشياء سبحانه وتعالى، الذي يملك كل شيء ويدبر أمر كل شيء؟ آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أولا قالوا: آمنا برب العالمين، وبعد ذلك قالوا: إيه؟ رب موسى وهارون. رب لماذا قال رب موسى وهارون؟ وكلمة رب العالمين تجزي وتكفي، رب العالمين هو رب موسى وهارون عليهم السلام. ولكن هذا يعني ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، هو رب العالمين، والخاص رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذا من باب نفي يعني الربوبية لفرعون، يعني لا رب فرعون، لا لا لا, لا فرعون، رب موسى وهارون، وليس الإيمان لفرعون. إيه؟ لأن فرعون ماذا كان يقول؟ أنا ربكم الأعلى، يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فهذا هو الإيمان، مجمل الإيمان بالربوبية. وهذا كذلك في تصديق لمن؟ لموسى وهارون، لموسى وهارون. يعني نحن قالوا نؤمن برب العالمين برب موسى وهارون. يعني ماذا أخبر موسى وهارون عليهم السلام عن رب العالمين نحن آمنا. فهذا يتضمن الإيمان بماذا؟ بالنبوة وبالرسالة. يتضمن بنبوة موسى عليه السلام ورسالة موسى عليه السلام وما أخبر به موسى وهارون عليهما السلام. هنا ما هو موقف فرعون؟ هو الذي طلب السحرة أن يأتوا من جميع البلاد وطلب منهم أن يرسلوا في المدائن حاشرين وأن يأتوا بكل سحار عليم. وبعد كل هذا من أعجبه هذا الأمر؟ من يعني المختص بالسحر؟ فرعون أم هؤلاء السحرة بمجموعهم؟ يعني جاءوا بكل سحار عليم من المدائن من أماكن شتى من أماكن كثيرة. فينبغي كما يقول العوام عندنا يعني أخذ خبز إيه الخباز. يعني هؤلاء حكموا أن هذا ليس بالسحر وأن هذا هو الإيمان يعني بالنبوة وبالرسالة، الإيمان بربوبية الخالق رب العالمين عز وجل. فينبغي أن يستسلم فرعون لو كان منصفا، لكن ماذا كان قوله؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، حتى يعني الإيمان لو كان بالله سبحانه وتعالى. هل الإيمان لموسى وهارون عليهما السلام هذا يجب أن يكون بإذن منه؟ يجب أن يكون بإذن منه. هذا الشأن من لا يحكم بالشريعة، لا يأذن للناس أن يعبد الله عز وجل إلا بهواه إلا بإذنه. حتى الإذن ينبغي أن يأتي من عنده، الإذن المتعلق بالإيمان برب العالمين، الإذن للإيمان المتعلق بالرسل عليهم السلام. فهذا طبعا شأن من لا يحكمون بشرع الله عز وجل، لا يأذنون للناس أن يعبدوا الله إلا بإذنهم إلا لهواهم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، هذا تصديقكم، إن هذا تصديق، إن تصديقكم يعني إياه وأقراركم بنبوته عليه السلام هذا هو مكر خدعة خدعتم بها من في المدينة لتخرجوهم منها. وهذا كان عن تواطؤ عن تشاور يعني بينكم وبين من؟ بين موسى عليه السلام، كان عن تشاور منكم ورضا منكم، يعني عبارة عن تخطيط أمر دبر بليل. كما قال في الآية الأخرى إنه كما قال عز وجل في موقع آخر وفي آية أخرى إنه لكبيركم الذي، قال في حق فرعون يعني فرعون إيش يقول؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أنا كل ساحر بسحر وهذا كبيركم الذي علمكم السحر. طيب الآن ما هو الإنصاف أيها الأخوة؟ لو كان منصفا ومعه وجه حق ماذا يقول؟ قل هؤلاء السحرة غير كافيين، هاتك سحرة آخر، أليس كذلك؟ هاتك سحرة آخر حتى نرى. لو كان يعني ليزداد مبحثا، ليزداد يعني في مسألة البحث هل هو السحر أم حق. لكن كل هؤلاء السحرة من كل البلاد وكل المدائن والآن يستسلمون وعصى موسى عليه السلام تنقص يعني كل هذه العصا وتقضي على هذه الحيات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الحق واضح بين لا يحتاج، كما قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ينبغي أن يكون هنالك يعني إيمان مباشر كما آمن هؤلاء السحرة. وإيمان الساحر يا أخواني ليس بالسهولة أن يؤمن الساحر، الساحر حتى يبلغ ما هو فيه من السحر يكون قد تورط في كفريات في قدرات في وسخات يعني لا قد لا تخطر ببال الأنقياء الأقوياء. ومع ذلك كان الإيمان من هؤلاء السحرة، فأخذ ولا التصديق يعني أنا عبارة عن مكر وتحقيق مصداق وهذا سيدكم إذا علمكم السحر وأبدا فسوف تعلمون ما تلقون من عقاب إياكم إيه؟ فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم ما أرجلكم من حرب حينما تعجز الحجة إيه؟ وحينما يعجز الجليل والبرهان يأتي هنا الوقت الكذيب الاختيار السطو عياذا بالله يأتي الظلم والتفجير والتدمير نعم لا مانع هذا لا مانع انتقال هذه العبارة في مثل هذا عند عجز الحجج والبراهين تأتي بالفعل يعني هذه ترهات الشياطين فكان التهديد قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف يعني أن يقطع من أحدهم يده اليمنى ورجله اليسرى أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى فيخالف بين يخالف بين العضوين في القطع هذه المخالفة هو القطع من خلاف هو القطع من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لما عاين ما حذره الله به سبحانه وتعالى لما عاين القهر لما عاين الغلبة قال يعني لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أكلفنكم أجمعين ماذا كان جواب هؤلاء التائبين ماذا كان جوابهم قالوا إن إلى ربنا منقلبون إن إلى ربنا منقلبون الانصراف إلى الله عز وجل هو الرجوع إليه والمصير الانقلاب إلى الله التفكر في الانقلاب إلى الله سبحانه وتعالى التفكر في الرجوع إلى الله عز وجل هو سبب الثبات ثباتهم يعني مع ذلك الطاغوت طاغوت ما عنده رحمة قل أنا ربكم الأعلى ورأى بأنه مع يعني من مستلزمات أو لازم هذه الربوبية عياذا بالله عز وجل أن يعذبهم هذا العذاب عذاب أليم وعذاب الشديد يعني هذا الحقيقة ليس بالهين أن تقطع يعني الأيدي والأرجل من خلاف وأن يكون التقليد أن يعني يفعل هذا من تقليدهم في جذوع النخل أول ما تبادر إليهم وأول ما نطقوا به قالوا إنا إلى ربنا منقلبون نحن نرجع إلى الله ومصيره إلى الله ونحن قد تحققنا أن إلى الله عز وجل راجعون وأن عذابه أشد من عذابه هذا المعنى إنا إلى ربنا منقلبون يعني نحن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وكم هنالك يعني الإنسان يعيش في هذه الحياة مدة محدودة مدة محدودة معروفة بينة أما الحياة في الآخرة فهي دار قرار ليس لها نهاية أبدا ليس لها نهاية فلذلك نحن نصبر على عذاب لا نصبر على عذاب رب العالمين تبارك وتعالى نصبر على اليوم على عذابه لنخلص من عذاب الله وقد قال الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ايش عذاب التصليب تقطيع الارجل والايدي من خلاله الله عز وجل ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى لكن عذاب الله عز وجل لا يمكن ان يحتمل فيومئذ لا يعذب عذابه احد صبر على عذابك ولا الصبر على عذاب رب العالمين وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أنت الذي طلبت وأتيت بالسحرة وأنت الذي اقترحت هذا المقترح وأتيت وفعلت هذه المبادرة وتبين الحق والسداد والرشاد وميزنا الرشاد من الفساد ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا آيات ما يراك بينات واضحة ما تحتاج لما جاءتنا يعني ما تنكر علينا يا فرعون وما تجد علينا إلا أننا آمنا بآيات ربنا من الحجج والأدلة الواضحة البينة التي لا تقدر عليها أنت ولا يقدر عليها أحد، لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليها إلا الله. أنت أدركت كل ما عندك من قوة، يعني كل سحار عليم أتيت به من كل المدائن من كل المناطق أقوى السحر وأبرز كل ما لديه موسى عليه السلام بعصا أخذت كل شيء وثبت بأنه هو الحق على الصواب وأنه هو مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فالربوبية لله، نؤمن بربوبية رب العالمين ونؤمن بنبوة ورسالة موسى عليه السلام. ما تنكر منا إلا أننا آمنا، ما تنكر منا وما تجد علينا وما تريد أن تنتقم منا إلا أننا آمنا بهذه الآيات الباهرة والقدرات القاهرة التي منحها الله عز وجل فرعون، هذه كلها من عند رب العالمين بإثبات صحة نبوة ورسالة موسى عليه السلام. وأنت لا تقدر عليها، ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين أول لحظة. يعني الآن ما في محاضرات خاصة بين موسى عليه السلام وبين السحرة من قبل، والله إذا أنت تؤمن ولا في عندكم محاضرات، لا، هم الآن من أتباع فرعون، كانوا من أتباع فرعون وسحرة، والآن كانوا يطمعون أن بالمنزلة عند فرعون، بالأساس كانوا يطمعون بإيش؟ بالأجرة بالجائزة، وهو رغبهم بأكثر أن تكون لهم إيه المنزلة وأن يكونوا من المقربين، فأصبح لديهم هذه الطموح الآن، الجوائز والأموال والقربة من إيه؟ من فرعون. لكن هذا الفشل الذي فشلوه علموا أنه من عند رب العالمين، لا، وأن هذا يدل على عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم أبرزوا كل ما لديهم من قوة وما استطاعوا، كل قوة اجتمعت وأعلنوا عزهم، فعلموا أن الله هو الحق المبين وأن رب العالمين هو الذي ينبغي أن نعبد لا فرعون، وأن موسى عليه السلام على حق، وربطوا ذلك بالجزاء والثواب، أن هنالك ثوابا وعقابا، وأن قالوا إن ربنا منقلبون، من الذي قال لهم أن أنتم منقلبون إلى الله عز وجل؟ من الذي قال لهم يعني أن يصبروا كذا؟ يعني أعطاهم فقه الصبر في هذه اللحظات، ربنا أفرغ علينا صبرا، عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، عند تعذيب فرعون إيانا. حلاوة الإيمان لما خالطت القلوب هان عليهم كل شيء، هان عليهم كل شيء سبحان الله. لذلك أنا أنصح دائما يا أخواني الإنسان في أول استقامته أن يستثمر بالفعل، أعظم استثمار هذا الهدى الرباني، وأن لا يعني يكون بعيدا بمنأى عن استثماره، لأن الإنسان يتحمس في هذا الوقت في أول استقامته، حينما يأتي الهدى إياك أن ترد الهدى وأن ترد الهدى، استجب، استجيب لله ولا رسول إذا دعاك لما يجيب، جاءك يعني فكرة الصدقة تصدق، لا تكون يعني تستخير وتستشير وكذا وتصدق وتبدأ تعمل أبحاث في القضية، راح تفكرني راح تعمل لي إشكالات أو تأجلها من الليل النهار النهار الليل من السر العلم العلم السر، تعمل فيها قبل ما تحتاج، وسارعوا إلى مغفرة الله وجنة الأرض والسماوات الأرض. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. فإذا قتل انقتل هذا الحماس خلاص انتهى، هذا الحماس الاندفاع بعمل الخير والبر طالما هو مشروعا وليس ممنوعا لا دلعه ولا تؤجله ولا تسوف، لا تسوف، احذر سوفك فإنه من جن إبليس. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أول لحظة تذكر الانقياد إلى الله والرجوع إلى الله والدار الآخرة، وعلم أن الموت على غير الإسلام هو الهلاك، إذا قال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أول ثواني من الإيمان بالله وإعلان الإسلام علموا قيمة الإسلام، هذا الصدق مع الله، الصدق. لكن من يتظاهر بالإسلام؟ قد يتظاهر بالإسلام يريد أن يسافر بالإسلام، أن يأكل ويشرب بما يرى مثله، وهو دجال كذاب مخادع عياذا بالله عز وجل. وتوفنا مسلمين، اقبضنا اليه سعيد الاسلام، لا على الشرك بك، لا على الشرك بك، اعظم خطر هو خطر الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حذار من الشرك مهما عظم الذنب. فنعم يومئذ لا يعذب عذاب واحد، عذاب الله لا يطاق، طبقه واحده في النار تنسي انعم اهل الارض ما كان فيه من النعيم. نعم، ولكن يعني حنا ليس بعض الشر اهون من بعض. انسان يعد في النار 100 سنه و1000 سنه واكثر واقل ان يكون خالدا في النار، المصيبه هي الخلود في النار اعظم مصيبه، الشرك اعظم مصيبه. حذار من الشرك. الاسلام والايمان والوفاء على التوحيد اغلى شيء، أغلى من الأبناء والزوجات والأموال، أغلى من نفسك التي بين جنبيك، أغلى من كل شيء، لأنها هي النجاعة، هي رأس المال والربح وكل شيء، كل شيء يا أخوان. فيعني يجب على الإنسان أن يكون همه أن يموت على الإسلام، أن يكون همه أن يوفى الإسلام. إبراهيم عليه السلام وضع في النار وصبر، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقصة معروف حينما يعني أمر أن يضع أم ولده وإسماعيل عليه السلام في 4 متر فيها ولا شيء، وامتثل أمر الله عز وجل وصبر وثبت على هذا. مع كل هذا كان يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان يخشى على نفسه وعلى أبنائه من سوء الخاتمة وأن يعبد الأصنام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبينا عليه السلام ايش كان يدعو؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، وقلب العبد بين أصبعين أصابع الرحمة، يا مصرف القلوب صرف قلبي على كل طاعته. كان يقول عليه الصلاة والسلام إنما سمي القلب لكثرة تكلمه، فمثلا قدري إذا استجمعت غليانه، فمثلا قدري إذا استجمعت غليانه. فالقلب مصدر من قلبه يقلب، أمور خطيرة، أن تموت على غير الإسلام خسرت كل شيء. لذلك يعني يوسف عليه السلام ماذا قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أغلى شيء إذا سئلت ما هو أغلى شيء؟ الوفاء عليه، أغلى شيء يحصل عليه الإنسان هو أن يموت على إيه؟ على توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال إيه؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، يا صبرا يعني تقطيع الأيدي والأرجل والثلاث والتخطيط جذوع النخل، يعني وطنوا أنفسهم للصبر على ذلك، وقال ربنا أفرغ علينا صبرا لهذه العقوبات وتوفنا المسلمين. نحن خايفين فقط على إسلامنا، صعب سألوا لا على حياة لا على أموال لا على قربة من فرعون الزوجة إليه بالمنزلة أو بالجوائز أو بالأموال، ما سألوا عن الزوجات والذريات والأبناء والبنات، ما سألوا عن شيء. وتوسطنا يا مسلمين، خافوا يعني الفتنة. قال الملأ من قوم فرعون، دائما الولاء كما يقال عنا اللي يبدو ذنب هذولا واللي بيهموا، خاف ما أجوا مثلا قالوا إنه يا فرعون والله الجماعة انهم على حق، وانا يعني خليك يعني انت ارجو مع النادين واتق الله سبحانه وتعالى، والله الجماعة على حق وصواب. لا، قال الجماعة جماعة رجال من قوم فرعون، فرعون اعتبروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض. شوف يعني هو اصلا دون الواسطة مولع ومشتعل متأجج نارا، كمان هم يوقدون النار زي ما قلنا بهول يوقدون النار اكثر ايه؟ اكثر يؤججون يضعون على النار كما قال البنزين والوقود هذا يؤججون هذه النيران، أتدعهم ليفسدوا في الأرض، يعني ليفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك؟ الله أكبر. فماذا يعلق ابن كثير رحمه الله؟ يا لله العجب، صار هؤلاء يشفقون من أستاذ موسى وقومه. يعني يا فرعون ظلم، يعني ظلم انك انت تترك هؤلاء يفسدوا في الارض عن موسى عليه السلام وعن هؤلاء التائبين، اتترك هؤلاء تدعهم يفسدوا في الارض، يفسدوا اهل الرعيه ويدعوهم الى عباده الله وحده دونك؟ فيقول يا الله العجب، صار هؤلاء يشفقون من أستاذ قوم موسى وقومه، ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كيف يبلغ الإنسان الطغيان وكيف يحارب أهل الإصلاح والصلاح والتقوى ثم يرى بأنه على الحق والصواب؟ هذا يعني هو العجب العجاب. قال سنقتل أبناءه. الآن يقول يا ورثة وآلهتك، يعني قد تركت وترك عبادتك وعبادة آلهتك، قال سنقتل أبناءهم الذكور من أولاد بني إسرائيل. وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، كان في السابق قد مثل به قبل الولادة، قصة معروفة حينما خاف على موسي فنكر به قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان الأمر خلاف ما رام وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه هذا أيضا، يعني في المرة السابقة حقيقة ما كان هنالك من أهل الإيمان، كان موسى عليه السلام ويناقش عليه فيرقيه اليوم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إلى آخر الآيات. لكن هنا الآن أصبح قبل علمي عدد المؤمنين أكثر، لأن السحرة آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فالذي كان قادرا في المرة الأولى لا يعجزه في المرة الثانية ولا في المرة الثانية ولا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، والواحد القهار تبارك ولا شيء يعجزه، فهو الحفيظ سبحانه وتعالى الذي يحفظ كما حفظ، يعني حفظهم من قبل فيحفظ في المرة الثانية بل في كل مرة. إنما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، نصرهم الله عليه وأذله وأرغم عنه وأغرقه وجنه. ماذا قال فرعون؟ نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، نستبقي إناثهم. طبعا هذا ربما يكون من أجل الاستمتاع بالنساء، ربما يكون من أجل الخدمة، من أجل الإذلال، من أجل يعني، وإنا فوقهم قاهرون، وإنا عالون عليهم بقهرهم بمرسنا وسلطاننا. ماذا يعني قال موسى عليه السلام؟ قال موسى استعينوا بالله وابتغوا دائما الاستعانة بالله في أصعب الأمور. فإذا ابتلي الإنسان بشيء يتذكر الذي ابتلي أكثر منه، يعني مهما الإنسان يقول نشوف المنبر أنت تتذكر الآن أول وهلاء لأول لحظة إيمانية التهديد بهذا التقطيع المذكور آنفا، التهديد تقليد تهديد التعذيب. وموسى عليه السلام يذكر يقول استعينوا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله على فرعون وقومه، واصبروا على ما نالت من المكاره في أنفسكم وأبنائكم من فرعون إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذه الأرض لله رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي يرزق والذي يعطيها سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. فلعل الله عز وجل ان يورثكم ان صبرتم على ما لكم من المكروه، ان يورثكم يعني الأرض، إذا استقمتم على السداد صبرتم أن نعطيكم أرض فرعون وقومه، وذلك بأن يهلككم ويستخلفكم فيها. الله عز وجل يورث أرضه من يشاء من عباده، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويمكرون ويمكر الله والله خير المأكورين. هذه العاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين، قاعدة قرآنية عظيمة في الصراع. يعد الآن ظاهر الأمر من المنتصر طبعا يقوم البطش بأيديهم، يعني الأسلحة الفتاكة، وهؤلاء عبارة عن يعني عدد قليل ضئيل مستضعف أمام هذا الطاغية والطاغوت وأمام جنود فرعون للبطش بموسى عليه السلام وهارون ذلك والسحرة. فيما يقضيه النظر أن الانتصار قد كان لفرعون، ولكن موسى عليه السلام قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده. بهذا التحديد يعني فيما يقضيه النظر هزيمة ودمار، لا تشجيع، تشجيع إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذه الكلمة لا يقولها الحقيقة إلا الأنبياء من المنصرون، إلا من كان يعني قد وفقه الله عز وجل لكل خير وبر. يعني ما يقتضيه النظر هو الهزيمة، وأنت الآن تقول إيش؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها من يشاء من عباده. قد يقول يعني غبي هذا القول، لكن لا، قالها بكل ثقة بكل ثقة. الآن هم وهذه القاعدة العظيمة والعاقبة للمتقين، هذه قاعدة جليلة يجب دائما أن تذكر كل إنسان مع الله عز وجل. قد يرى بعض الناس يعدون ويفعلون وكذا وظاهر الأمر والحقيقة، وقد يكون في ظاهر الأمر أن الغلبة لهم، لكن لا، العاقبة للمتقين، العاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه فخافه باجتناب معاصيه وأدى فرائضه، وإن كان يعني فيما يخطيه النظر أو فيما يتوهم الناس أن العاقبة لا ليست إيش العاقبة لغيره. الآن العاقبة لمن فيما يخطيه فيما يظن الناس لفرعون. بسم الله، ماذا يقول موسى عليه السلام؟ يقول لا، تعينوا بالله واصبروا إن الأرض سنة والعاقبة للمتقين، إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال أوذينا يعني بقتل أبنائنا من قبل أن تأتينا، من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا، لأن فرعون كان يقتل الأولاد الذكور ويستحي النساء ويستحي الكنيسة، ومن بعدنا جئتنا كذلك. يعني الآن نحن نخاف الغرق، نخاف اليوم يدركنا فرعون إنا لمدركون، إنا لمدركون. قال أتى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض مرة ثانية. شوف الآن ما زالهم في خطر، هنا العدو، هنا البحر والنار، وأين يذهب يعني أين يذهبون؟ ونقول مصدرا عليه السلام أتى ربكم أن يهلك عدوكم، هذه الثقة، ثقة استمدها من أين؟ رب العالمين. النبوة والرسالة مستمدة من الله، القلب المعمور بحب الله عز وجل الموصول بالله المربوط بالله لا يتأثر لا بشرق لا بغرب لا بشمال لا بجنوب، وإنما يستمد العون والنصر من الله عز وجل مع أخذ الأسباب التي أمر الله عز وجل بها. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أن يهلك فرعون وقومه ويستحلفكم. رجع موسى عليه السلام يقول يعني رجع يؤمنهم أن يستخلفوا في الأرض وأن يجعلهم يعني خلفاء، أن يجعلكم ويستخلفكم أن يجعلكم يجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد هلاكهم. ثم هلكوا استفر قوة وقد يبتشون، لكن يقول يتكلم أنه يعني عسى الله عز وجل أن يهلكهم وأن يجعلكم ويستخلفونهم في أرضهم، وبعد ذلك لا تخافون لا تخافونهم ولا تخافون أحدا من الناس. ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ممكن واحد يقول أنا بكير يا موسى عليه السلام، تحدث معانا في أمور سابقة لأوانها، ايش تتكلم أنت؟ فينظر كيف تعملون فرج رحمة، لما لا فيه فرج رحمة، لا، في هذه اللحظة وقبل التمكن يقول لهم أتركتكم من هلك هذا العدو وأن يورثكم ويجعلكم هذه الأرض وأن يذهب عنكم الخوف، فينظر كيف تعملون. المهم يرى ربكم ما تعملون بعده، يرى عبوديتكم، يرى طاعتكم، يرى اجتناب النواهي، يرى المسارع لامتثال أمره والسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يرى الطاعة أم استطعتم، فينظر كيف تعملون، هل تطيعون أم تعصون، سارعوا في الطاعة أم تتناطون عنها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني اختبرنا آل فرعون بالجد والقهر سنة بعد سنة. الحقيقة ورد في القرآن العظيم قصة موسى عليه السلام مع فرعون في مواطن عديدة، في كل موطن يعني في وقت بدقائق الأمور. بقية القصة هو معروفة في بعض السور الأخرى، بين الله عز وجل أنه قد أدركه الغرق، أنهم تبعوهم وضرب موسى عليه السلام بعصا البحر فانطلقت وأصبحت يعني لهم سبيلا واستطاعوا أن يمضوا، كأنها إيش؟ كأنها يبس طريق بري. ففرعون وجنده لحقوهم فأغرق الله عز وجل فرعون. هذه يعني مقروءه، يعني هذه وردت في مواطن اخرى، وان الله عز وجل قد ذكرهم عليهم. في هنا في هذا المقام وفي هذه السوره يقول سبحانه وتعالى ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين الجد والقهر، نحن اولى بها، وان تصيبهم سيئه جد وقحط وبلاء يطير موسى ومن معه يتشاءمون، يقولون ذهبت حظوظنا من الرخاء والعافيه والخصر منذ ان جاءنا من موسى عليه يطير يتشاءمون، الا انما طائرهم عند الله، مصائرهم عند الله والامر من قبل الله، وهذا التشاؤم ليس بطائر. التشاؤم ليس بطائر، والتطير ليس بطائر، والطيره هذه كلها من صنيع الشيطان، من الشيطان ومن صنيع الجاهليه، وهي ضرب من ضروب الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن اكثرهم لا يعلمون. فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني ايش هذا، يعني ايش هذا، عبارة عن سحر، لا نبوة ولا رسالة، هذه مهما جئتنا بهذه البراهين المزعومة عياذا بالله لتنسيتنا بها عما نحن عليه من دين فرعون. التمسك بالباطل، أليس أصحاب الحق أولى بالتمسك بالحق أيها الأخوة؟ يجب أن يتمسك بالحق. انظروا يعني المقابرة والإصرار على الباطل، وحتى لو كان خسران الآخرة عياذا بالله عز وجل، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مبينا. أرسل الله عليهم سبحانه وتعالى ونفخ الطوفان، منهم من قال الماء، منهم من قال غرق أن أغرقهم بالماء، منهم من قال الموت، منهم من قال بل ذلك كان أمرا من الله طاف بهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ويرجح ابن جرير الأخير طاف عليهم طائف عليها طائفهم ربهم نائمون هذا الطائف. لكن حقيقة هذا كله يفسر بعضه بعضا لا تعارض ولا تناقض. أرسل عليهم الماء أغرقهم بالماء طاف عليها طائف من ربهم يعني أرسل عليهم هذا الطائف وكان يعني قد قضى عليهم أرسل عليهم الجراد الجراد ايش الجراد ايش القمر ايش الضفادع ايش هذا الدم كله يا انسان يا ايها الاخوه ما الانسان ايهما اقوى الانسان ام الجراد الانسان ام القمر الانسان ام الضفادع الانسان ام الدم لكن الله عز وجل ارسلها عليه وقالوا في الجراد هو السوس الذي يخرج من الحنطه قال بعضهم الدبا يعني صغار الجراد الذي لا اجنحه له قال بعضهم الجراثيم وقال بعضهم دواب سوس صغار ايش ما كان يعني سواء سوس ولا براهيم ولا ايش ما هذا كلها سبحان الله كان فيه قهرهم الله عز وجل بها قهرهم بالجراد قهرهم بالقمل قهرهم بالضفادع بالدم في طعامهم في شرابهم في كلاسيه يعني هذا كله كانت آيات مفصلات كثرة بينهم فجعل وجل بعضها يتلو بعضها وجعل بعضها في يسر بعض آيات مفصلات علامات دلالات واضحة على صحة نبوة موسى عليه السلام ومع ذلك فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين لا من مع كل هذا استكبروا وكانوا قوما مجرمين الآن أيها الأخوة هذاري أن تأتي من بينات وأن تكون من أهل يعني الإصرار من أهل العناد إذا جاءتك الآية أحيانا بعض الناس قد يرى مناما استفد من هذا المنام هذا من الله عز وجل لك حتى تتوب وترجع إلى الله عز وجل وكثير منا تاب إلى الله من خلال منام فهذا المنام يعني من رب العالمين قبل أن يهلك هذا الإنسان فلا يرى إلا النار مباشرة حتى إذا جاء أحدهم النار فلا يبرجع هذه منة من الله عز وجل إذا جاء الهدى إذا جاءت البينات إذا جاءت الدلائل إذا سمع الإنسان الخطيب أو الواعظ أو سمع في درس سمع في أي مجال من مجالات كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام سمع أثرا من الآثار أو عن الصحابة رضي الله عنهم أن يبادر إلى العمل بمقتضى هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا ألا يكابر وألا يبحث عن طرح هذه النصوص ويبحث عن الفتاوى لبعض الناس الله يا شيخ ايش رايك انا ما عندي كذا والله متضايق اريد اني ابني والاخذ منها المصارف الربويه من البنوك الربويه يعني كان يقول الله يرضى عليك اضطرنا اياها يعني اضطرنا نقضي ولينها ولا يعني تشدد علينا ايه مشينا اياها وعندنا اطفال صغار وعندنا كذا يلا مشينا وسوغ لنا وزوج لنا وافتي لنا بجواز التعامل مع البنوك الربويه عياذا بالله إذا جاءتك البينات والدلائل فسارع بالإيمان سارع بالانكسار واستمعنا وأطعنا والله عز وجل هو الذي يسر ويجعل المخرج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.